الغسيل بمفاتيح رمضانية تجمعنا أبواب الخير. فيه لنا سحر التبيان وفيض علوم الفرقان، مفاتيح الخير إليكم بالنور تجلى البرهان. يدن الوعد بلا تأخير وعلى درب الحب نسير بمفاتيح رمضانية تجمعنا أبواب الخير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، طبتم وطاب سعيكم وعملكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة، كل عام أنتم خير وستر وعافية وصحة وبركة. أيها الأحبة، اتفقنا بالأمس أن ننزل الليلة مع أول أيام هذا الشهر الفضيل أن ننزل منزل التوبة. هيا بنا، هيا أيها المقصر، أيها المذنب، وكلنا ذلكم الرجل، نعم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. هيا الآن عاهد ربك بصدق وعاهدي ربك بصدق على أن تنزل الليلة، وأن تنزل الليلة منزل التوبة. التوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة، الإسلام والإيمان والإحسان. وأكثر الخلق لا يعرفون قدر التوبة فضلا عن حقيقتها، فضلا عن القيام بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أكثر الخلق لا يعرفون قدر التوبة فضلا عن حقيقتها، فضلا عن القيام بها. هل تعلم وهل تعلمين أن التوبة سبب لمحبة الرب للعبد؟ هل انتبهت؟ هل انتبهتي؟ أنا لم أقل التوبة سبب لمحبة العبد للرب، بل التوبة سبب لمحبة الرب للعبد. ويا لها من منقبة، من أنا لأكون أهلا لمحبة الله لي، ومن أنت لتكوني أهلا لمحبة الله لك. التوبة تجعلك حبيبة إلى الله، والتوبة تجعلك حبيبا إلى الله. قال جل علاه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وما أحب الله التوابين إلا لأنهم أفضل الخلق عند الله جل وعلا. هذه أول فضائل التوبة. أيها التائب، اعلم أن الله يحبك مهما عظم ذنبك وكثرت معاصيك، مهما عظم ذنبك وكثرت معاصيك، هيا عد إلى الله جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سنبقى معا في مقام التوبة غدا بإذن الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يدن الوعد بلا تأخير وعلى درب الحب نسير بمفاتيحنا رمضانية تجمعنا أبواب الخير. يدن الوعد بلا تأخير وعلى درب الحب نسير بمفاتيحنا رمضانية تجمعنا أبواب الخير. فيه لنا سحر التبيان وفيض علوم الفرقان، فيه لنا سحر التبيان بفيض علوم الفرقان، مفاتيح الخير إليكم بالنور تجلى البرهان، بالنور تجلى البرهان. يدن الوعد بلا تأخير وعلى درب الحب نسير بمفاتيحنا رمضانية تجمعنا أبواب الخير. يدن الوعد بلا تأخير وعلى درب الحب نسير بمفاتيحنا رمضانية تجمعنا أبواب الخير.